ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلقت السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الأنعام خلقنا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جنات ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين الأرض رواسي علامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون صدق